خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بأحكام النيران تتم الدرس الرد، الرد على أصحاب القبور عند وجود أحد الزوجين. وقدم مسائل فنحل المسائل اليوم إن شاء الله تعالى. إذا تبقى شيء من الوقت ندخل درس بداية الدرس في دولة. المسألة الأولى زوجة وأربع بنات. نعم، الزوجة عندها كم؟ نعم، الزوجة عندها ثمن. فالمسألة مين؟ يبقى سبعة يأخذن أربع بنات فردا، لا بد تكتب فردا وردا. ونصح مسألة مين؟ أربعة. مسألة ثانية زوجة وست بنات، إما الزوجة عندها أبناء. ثم مسألة مين؟ ثمانية، تأخذ زوجة واحدة يبقى سبعة لبنات الإبن فردا وردا. نصح المسألة مين؟ ست. المسألة الثالثة زوج وثلث بنات ابن، الزوج شنو؟ فالمسألة من أربعة، يأخذ الزوج كم؟ ويبقى ثلاثة لبنات ابن فردا ورد. نعم، وتنقسم عليهما. المسألة الرابعة زوج وتسع بنات، الزوج عنده ايش؟ ربع. مسألة من أربعة، يأخذ واحد ويبقى ثلاثة للبنات لا ينقسم عليهن. نصح المسألة من ثلاثة. مسألة خامسة زوج وست بنات، الزوج عنده ايش؟ معروف أن هذه المسألة مسألة ردية، لأنه إذا كان الزوج يعطينا الربع ست بنات يعطينا الثلثين، صار مسألة من كم؟ من 12. ربع 12 ثلاثة والثلثين البنات ثمانية، ثمانية وثلاثة 11 يبقى واحد. المسألة ردية، واضح؟ طيب، الزوج عنده ربع، مسألة من أربعة يأخذ واحد يبقى ثلاثة البنات، ثلاثة لا ينقسم على ستة وصح مين؟ اثنين. المسألة الثالثة وهي زوجة ولا ايش؟ زوجة وأخت شقيقة وأخلها. لو نحل المسألة، الزوجة ايش عندها؟ والأخت الشقيقة نصف، والأخ لأم سدس. فالمسألة ربع ونصف وسدس 18. ربع الزوجة 3 ونصف الأخت الشقيقة 6 صار 9، وسدس أخ لأم 2 صار 11 يبقى 1. فهي مسألة ردية. فنحل مسألة الزوجة ثم مسألة أصحاب الرد. الزوجة عندها كم؟ ربع. مسألة من أربعة، تأخذ الزوجة واحد، كم يبقى للباقي؟ ثلاثة. ثم نحل المسألة الأخرى، عندنا أخت شقيقة وأخ لأم. أخت شقيقة عندها النصف، أخ لأم عنده السدس. مسألة من ستة، ثلاثة الأخت الشقيقة واحد لأخ لأم، هذه ردية صارت أربعة. نقارن بين الأربعة المسألة الجديدة والثلاثة الباقي في المسألة الأولى، بينهما ايش؟ التباين. فالأربعة نضعها فوق المسألة الأولى، والثلاثة نضعها فوق المسألة الثانية. والمسألة الجامعة ايش؟ الأولى الثانية، أربعة في أربعة 16. الزوجة عندها واحد في أربعة 4، أخت شقيقة عندها ثلاثة في ثلاثة 9، والأخ لأم واحد في ثلاثة 3. المسألة السابعة، زوجة وأخت لأب وأخت لأم. طيب هذه أيضا وصية، الزوجة تأخذ الربع، فالمسألة أربعة أعطوها واحد، يبقى ثلاثة للأخت لأب والأخت والأخت لأم. نحل مسألة أخت لأب وأخت لأم، أخت لأب عندها نصف وأخت لأم عندها السدس، مسألة ردية تصير من أربعة، تأخذ أخت لأب ثلاثة وأخت لأم واحد، والتصحيح هو نفسه كالسابق صحيح. المسألة ثامنة، زوجة وأخ لأم وأم أيضا. طيب الزوجة عندها الربع، مسألة من أربعة تأخذ واحد يبقى ثلاثة. نحن المسألة أخ لأم والمسألة والأم، أخ لأم عنده سدس والأم عندها ثلث، مسألة ردية من ثلاثة، يأخذ أخ لأم واحد والأم تأخذ اثنين، نقارب بين المسألة الثانية والباقي لأهل الضج المسألة الأولى ثلاثة وثلاثة التماثل. إذن المسألة الجامعة هي المسألة الأولى المسألة أربعة، تأخذ زوجة واحد وأخ لأم واحد والأم اثنين. معي يا جماعة والله تمام. مسألة إيش تسعة، زوجة وأخت شقيقة أخ شقيق، كم أعطاها الزوجة؟ ربع، المسألة من أربعة تأخذ واحد يبقى ثلاثة للأخت الشقيقة والأخ الشقيق. أعيد إيش هي المسألة؟ أعيد، زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، هذه ليست ردية، هذه ليست ردية. طيب الزوجة إيش عندها؟ مسألة من أربعة والأخت الشقيقة والأخ الشقيق أصغر، فالمسألة من أربعة تأخذ زوجة واحد والأخت الشقيقة والأخ الشقيق أصغر، يبقى لهم كم؟ ثلاثة، ورؤوسهم ثلاثة، فالأخت الشقيقة تأخذ واحد والأخ الشقيق يأخذ اثنين. طيب مسألة عشرة، زوجة أربع بنات ابن وابن ابن، هذه أيضا ليست الزوجة إيش عندها؟ ثمن، وأربع بنات ابن وابن ابن عصر، مسألة من ثمانية تأخذ زوجة واحد والسبعة للعصر، أربع بنات ابن وابن ابن، عدد الرؤوس كم؟ ستة، سبعة لا تنقسم عليها، نصح من كم؟ من ستة. طيب زيد مسألة بعد، ها زوج وأخت أب وأخ يوم. طيب الزوج كم يأخذ؟ النصف، فالمسألة من اثنين يأخذ واحد يبقى واحد لي. طيب الزوجة الزوج يأخذ نصف والأخت لأب نصف والأخ لأم سدس، فهذه مسألة عائلة عائلة، تصير مسألة من ستة، المسألة من ستة، يأخذ الزوج نصف ثلاثة وأخت لأب ثلاثة ستة والأخ لأم واحد، عالت من ستة إلى سبعة. طيب المسألة اللي بعد إيش؟ زوج وأربع بنات وأخ لأم، الزوج إيش عنده؟ ربع، وأربع بنات ثلثين، وأخ لأم محدود بمن؟ إذا المسألة من أربعة. طيب يأخذ الزوج كم يأخذ؟ واحد، وأربع بنات ثلثين كم؟ ها؟ أعد، المسألة من أربعة، الزوج يأخذ ربع واحد، ويبقى ثلاثة لمن؟ للبنات، للبنات يعني ردية، والثلاثة الأخرى قسمها أربعة، نصحح من أربعة. مسألة بعد، زوج وجدة وبنت، زوج وجدة وبنت، الزوج ايش عنده؟ ربع، والجدة سدس، والبنت النصف. المسألة من 12 ربع 12 3 والنصف 6 صار 9 والاثنين 11 فهي ردية. إذا الزوج عنده الربع مسألة من 4 يأخذ واحد يبقى 3 بالباقي. مسألة الجدة والبنت، البنت عندها النصف والجدة عندها السدس، فالمسألة من 6 تأخذ البنت نصف 3 والجدة سدس 1 4 فهي ردية تساوي 4. نقال بين الأربعة والثلاثة تباين، فإذا المسألة الجامعة هي 4 في 4 16، الزوج يأخذ 1 في 4 4، الجدة 1 في 3 3 فرضا وردا، والبنت 3 في 3 9 أيضا فرضا وردا. المسألة اللي بعد زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم، الزوجة إيش عندها؟ الثمن. وين بدك تجدد؟ زوجة والبنت إيش عندها؟ نصف، وثلاث إخوة لأم محجوبة. إذا المسألة من كام؟ من 8، تأخذ الزوجة الواحد تبقى 7 للبنت فردا وردا. عيد أخلنا الزوج عنده كم؟ ليش نصف؟ مش كاين بنت خلاص ولا طيب تهيم انتهى ها خلاص. طيب أنهينا الكلام على مبحث الرد، واضح؟ نعم. ها ايه المسألة الجامعة هي المسألة الأولى مضروبة في المسألة الثانية. ها أصل الأول مضروب في الأصل الثاني. إيه. تعود ترد إلى 4. لا ترد إلى 4 ولا لا؟ هل ترد؟ ترد خلاص تضرب فيما رد. هنا طيب عندنا الآن مسألة ذوي الأرحام. هذا المتن هو متن الرحابية، سار فيه الناظم على مذهب الشافعي، ولهذا لم يذكر فيه ما يتعلق بالضد لأنه لا يراه الشافعية، ولم يتعلق ولم يذكر ميراث ذوي الأرحام لأنه أيضا ليس من مذهب الشافعي. وقد قال بالضد وذوي الأرحام ميراث ذوي الأرحام متأخرو الشافعية، ولهذا الشيخ محمد بن حجازي البرهاني الشافعي في نظم البرهانية القلائد البرهانية وهذا متوفى سنة 500 و1000 هذا ذكر ميراث ذوي الأرحام وذكر أيضا الضد لأن متأخرو الشافعية أخذوا به، متأخرو الشافعية أخذوا به، وكذلك صاحب نظم الفارضية هذا حنبلي ذكر ذوي الأرحام وذكر أيضا الضد، والنظم الآخر أيضا هو السراجية هذا حنفي كذلك ذكر ميراث ذوي الأرحام. طيب فالضحفي لم يذكر ميراث ذوي الأرحام، ولهذا بعد أن أنهينا النظم أخذنا الرد لأنه يقول به متأخر الشافعية، ونأخذ الآن مبحث ذوي الأرحام. أن أحذر الأرقام. نعم. الأرحام جمع رحم. الأرحام جمع رحم. والرحم في اللغة هو القرابة، يطلق على القرابة. ويطلق الرحم على موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن، هذا ما يطلق عليه الرحم في اللغة. قال جل وعلا: إن الله عنده مستعجل الزريف ويعلم ما في الأرحام، أي الوعاء الذي يكون فيه الجنين. وقال جل وعلا: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي المكان الذي فيه الجنين. ويطلق الرحم أيضا على القرابة كما قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الذي تساءلون به والأرحام. قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا الأرحام هنا بمعنى القرابة. وقال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا المراد بذوي الأرحام. ذوي الأرحام هؤلاء هل يرثون أو لا يرثون؟ يعني إذا لم يكن للميت وارث، إذا لم يكن للميت وارث. ونحن قد ذكرنا الورثة من الرجال 10 في الجملة، وبالتفصيل يصير كم؟ 15. ومن النساء 7 في الجملة، وبالتفصيل 10. فمجموع الورثة من الرجال والنساء 25 مجموع الورثة. فمن توفي ولم يترك وارثا من هؤلاء، وإنما ترك غيرهم ممن لا يرث، كبنت البنت وكالأمة والخالة أو بنت الأخ أو بنت الأم أو بنت الخال أو نحو هذا ممن لا يرث، إذا توفي ولم يترك أصحاب الفروض وأصحاب العصبة، فماله إلى أين يذهب؟ هل يرثه من يصل إليه بقرابة أو أنه يؤخذ إلى بيت المال؟ هنا فيه خلاف بين العلماء. فإذا المراد بذوي الأرحام في الجملة هو القرابات مطلقا، القرابة مطلقا، سواء كانوا أصولا أو فروعا أو حواشي، وسواء كانوا من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصابات أو منهما أو لا. هذا ذوي الأرحام عند الإطلاق. لما تقول أصل رحمي ادخل في هذا أصولك وفروعك وحواشيك وغيره. أما الاصطلاح الميراث والفرائض، فالمراد بذوي الأرحام كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات ولا منهم، ليس بصاحب فرض ولا بصاحب عصبة، ومن باب أولى ليس ممن هو من صاحب الفرض والعصبة. وضابط ذلك أن الغالب في ذوي الأرحام أن بينه وبين الميت أنثى، يتوسط بينه وبين الميت أنثى. نستفدي من هذا من؟ الإخوة لأم فقط، الإخوة لأم فقط، هؤلاء يستثنون. ذو رحم هؤلاء اختلف العلماء هل يرثون أو لا يرثون، وهذا الخلاف قديم من الزمن الأول، اختلف بذلك الصحابة الكرام ومن بعدهم التابعون على قولين. القول الأول قول من قال بعدم توريث ذوي الأرحام، قول من قال بعدم توريث ذوي الأرحام، قالوا التركة توضع في بيت المال وتنفق على المسلمين باعتبار أن البيت المال خزينة الدولة يعني، وارث من لا وارث له، وهذا القول هو المنسوب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتبعه على ذلك صحابة آخرون، وقال به سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي مالك والشافعي، الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا بعدم توريث بيت ذوي الأرحام، والشافعي يتبع في الفرائض زيد بن ثابت كما ذكرنا في مقدمة الضحابية، لا سيما وقد نهاه الشافعي. نعم، فهذا القول الأول، هو قول مالك الشافعي. القول الثاني قالوا بتوريث ذوي الأرحام، قال ذوي الأرحام يرثون، وهو قول عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وغيرهم من كبار الصحابة عليهم الرضوان، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقال به المتأخرون من المالكية والشافعية، قالوا لأن بيت المال ليس منتظما، ليس منتظما، زينة الدولة ليست منتظمة لكثرة الجور والظلم والنهب والاختلاس والخيانة وإلى آخره، فقالوا صار بيت المال ليس منتظما، يعتدى عليه كثيرا، ويصرف المال لغير أهله، ويستعمل فيما لا يرضي الله جل وعلا أحيانا، وفي أشياء محرمة وفي كذا، فبيت المال ليس منتظما. لو كان منتظما قال هؤلاء المالكية والشافعية، لو كان منتظما فالمال من لا وارث له من أصحاب الفروض والعصبة يذهب إلى بيت المال ويوزع على عموم المسلمين، ولكن ما دام هذا البيت بيت المال ليس منتظما فالمال يأخذه ذو الأرحام. فوافق متأخر المالكية والشافعية وافق من الحنفية والحنابلة، فقالوا بأن ذوي الأرحام يرثون، لأن ذوي الأرحام يرثون، ولا شك أن لكل قول دليله، وما يستند إليه من الدليل، ولعل الوقت لا يتسع لذلك، فنرجئه إن شاء الله تعالى لدرس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في التفسير من الوقت.